بسم الله الرحمن الرحيم ودين استعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد وآله محمد. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. لا زال البحث في بيان معاني الأفعال المزيدة فيها. وصلنا إلى معاني تفعل لهنا وصلنا. يذكر المصنف التابع الشارح عدة معاني لباب تفعل، باب التفعل: المطاوعة، التكلف، الاتخاذ، التجنب، العمل المتكرر في مهلة، ومعنى التفعل، يعني تفعليكم معنى التفعل. وإن شاء الله ما في صعوبة، بحث سهل إذا كنت نشير الأقل العبارة. يقول: ومعاني تفعل، معاني تفعل، وتفعل لمطاوعة فعل. وبينا في الدرس السابق معنى المطاوعة، كما قال معنى المطاوعة أنه قبل الفعل ولم يمتنع، يعني هنا في تفعل يعني فاعل تفعل، هذا الفاعل يقبل فعل، يقبل فعل فعله. المطاوعة فعله يعني يقبل الفعل، يعني فاعل الفعل الذي قبله، يعني يقبل الأثر. كما نقول كسبته، يعني كسبت الكوزة، مثلا نقول كسبت الكوزة فتكسر، يعني هذا الكوز قبل ماذا؟ قبل التكسر، يعني قبل الأثر، قبل الأثر. الأثر الصادر من ماذا؟ الصادر من الفعل الذي قبله فتكسر. ها؟ تكسر تفعل. لا تفعل، خلاص تفعل، انتهينا منها. مطاوع هناك وهنا واحد. تعرف الذي ذكره هناك أنه يعني أن الفاعل، أن الفاعل قبل الفعل، يعني قبل الأثر ولم يمتنع منه، نفس المعنى واحد. هناك في تفعل وتفعل المعنى واحد. هنا تقول هناك قلنا مثلا باعته فتباعته زيدا فتباعده، يعني قبل البعد، قبل الأثر. هنا نقول كسرت الكوزة، كسرت الإناء فتكسر، يعني قبل ماذا؟ قبل التكسر. طاوعة، طاوعة هذا العمل، يعني قبل هذا الأثر. الآن الأخوان لاحظوا نكتة أشير إليها، فاعل تفعل لك بمع المطاوعة هو مفعول فعل، هو مفعول فعل. لاحظوا نقول كسرت الإناء فتكسر الإناء، كسرت الإناء هو مفعول به، في المطاوعة يكون فاعل، يكون ماذا؟ يكون فاعلا. يعني بعد هذا واضح، توضح الواضح حتى لا يكون تكرار. ننتقل للمعنى الثاني، وللتكلف. يعني التكلف شنو يعني؟ يعني إظهار، يعني الفاعل يظهر من نفسه أثر الفعل، الفعل لكن بكلفه. مثلا كما يمثل تشجع، يعني أظهر الشجاعة بكلفة، يعني هو فطرة طبيعة ليس بشجاع لكن أظهر من نفسه الشجاعة. تحلم، يعني فطرة طبعا وفطرة ليس بحليم لكن تكلف. تصبر كذلك. وللتكلف، يعني من معاني باب التفاعل ما يأتي تفاعل المطاوعة، المطاوعة تفاعل وللتكلف، نتكلف الفعل. نحو تشجع وتحلم، أي أظهر من نفسه الشجاعة والحلم بكلفة، بمشقة، بصعوبة، بمشقة. نعم. إيه؟ يعني البعض يقول أن التكلف لا يأتي إلا تصرف رباطي. نعم نعم، لأنه هذه الصفة يحب أن تكون فيه. ها؟ هو ما يتكلف مثلا شيء مثلا أمر يعني مو جيد، يعني مو حسن، مو حميد، مذموم. بس أحسنتم. هذا من النساء أخذتم؟ أحسنتم. يعني هذه النكات والصفات يمكن أن يجدها في مختلفة الكتب. نكتة مهمة لطيفة جيدة. أحسنتم. وعليكم السلام ورحمة الله. وللاتخاذ. هنا هكذا يعرفون الاتخاذ، يعني أن فاعل الفعل يجعل اسم الفعل على المفعول، يعني يأخذ اسم الفعل ويضعه على ماذا؟ على المفعول. عرفت كيف صار؟ فاعل الفعل، الفاعل يأخذ اسم الفعل يعني اسم هذا المصدر ويضعه ماذا؟ على المفعول به. مثلا توسط الحد، يعني ماذا؟ ان وضع اسم هذا التوسد على ماذا؟ على الحجر، يعني اتخذه وسادة، يعني الحجر وضع عليه اسم الفعل، وضع عليه اسم. هذا معنى الاتخاذ. لماذا اشرنا الى هذا المعنى؟ ان شاء الله ياتي معنى الاتخاذ في الباب الذي بعده معنى اخر له الاتخاذ. هنا معنى الاتخاذ لما تقول اتخذت بني توسدت الحجر، يعني اتخذته وسادة، يعني أخذت اسم الفعل ووضعته على الحجر. الحجر الذي هو حجر صار ماذا؟ معنى التوسد فيه وسادة. واضح هذا الآن؟ يعني مثلا غير العرب يحتاج توضيح، حتى لو عاد الشخص العربي يعرف معناه. وللتجنب، يعني تجنب الفعل، تجنب أن الفاعل يتجنب ماذا؟ الفعل. وللتجنب نحو تأثم وتحرج، إن تجنب الإثم وتجنب الحرج. واضح هذا؟ وللعمل المتكرر في مهلة، يعني متكرر بتدريج، مهلة تدريج. أو تجرعته، تجرعته، شنو معنى تجرعته؟ يعني شربته جرعة بعد جرعة، متكرر العمل بمهلة. ومنه تفهم، حيث أن تفهم المسألة يختلف عن تجرعته مثلا الصبرة، تجرعته غير تفهمت المسألة. منه لا بمعناه 100%، ولكن كيف؟ لاحظوا يقول مثلا تفهم المسألة. لماذا تفهم المسألة غير تجرعته؟ مو فقط أمر معنوي، الفهم يحصل مرة واحدة، فهم الشيء يحصل مرة واحدة كما تضمن لو العلم الأمور المعنوية، لكن يحتاج مقدمات، يحتاج ماذا؟ التفهم يحتاج إلى مقدمات، تكرار المسألة، ولكن إذا فهمت فهمت بعد، فهمها ما يحتاج إلى مهلة وتكرار، لا، المقدمات السابقة عليها تكرار، فيها تكرار. ولا نفس المسألة أمر معنوي بسيط يحصل بدفعة واحدة، دفعة واحدة. هكذا قالوا. ومنه تفهم المسألة، أي فهمها بالتدريج، فهمها بالتدريج باعتبار مقدماتها لا باعتبار الفهم، لأن المسألة نكررها ونجد ونجتهد بتكرارها حتى نفهمها، ولكن إذا فهمناها مرة واحدة تفهم أمر معنوي. هكذا قال. وبمعنى استفعل نحو تكبر، بمعنى استكبر، تعظم بمعنى ماذا؟ استعظم، بمعنى استعظم واستكبر، كأنه طلب أفضل، يعني طلب التكبر ماذا؟ من نفسه، طلب العظمة والتعظيم ماذا؟ من نفسه. هذا واضح. معاني فعل، اخواني، فعل له معنى واحد لا غير، وهنا فيه دقة. ان فعل وضعوا له معنى واحد وهو معنى المطاوعة، معنى المطاوعة. وقلنا معنى المطاوعة، اصل معنى المطاوعة ذكرناه انه قبل الفعل ولم ينذر، قبول الفعل، الاثر من الفعل، فاعل هذا الفعل يقبل اثر الفعل او فعل فاعل، يقبل فعل فاعل اخر سبقه. لا أولا هنا هذا الفعل لازم لا غير، لازم لا غير، لأن فقط على المطاوعة، ومعنى المطاوعة هذا يكون لازما. مثل لاحظوا كسرت الإناء فتكسر جاء بعد مفعول به، لا. ولذا قلنا المفعول الذي موجود في الفعل الذي قبله سبقه يكون فاعل لهذا الفعل لفعل المطاوعة لازم، وحيث أن الفعل لا يكون إلا للمطاوعة فلا يكون إلا لازما. يعني ما عبر عنه لأنه بمعنى حصول الأثر، حيث أنه حصول الأثر يكون لازما وفقط له معنى واحد، وعنى ماذا؟ معنى المطاوعة. هذا أولا. ثانيا هذه المطاوعة، المطاوعة باعتبار تنقسم إلى قسمين، المطاوعة تنقسم إلى قسمين، كانة تكون في الأفعال العلاجية، في الأمور العلاجية. الأمور العلاجية ما هي؟ هي التي لا تحصل ولا تتحقق في الخارج إلا بحركات أعضاء البدن الظاهرية، حركات الأعضاء الظاهرية، لكن السر بالقيام وغير ذلك. هل تسمى أمور علاجية؟ وعندنا أمور غير علاجية باطنية معنوية، شنو عبر عنها؟ عبر عنها هذه ما تحصل بالحركات الظاهرية، مثل العلم، مثل العلم، ها، الجهل، العلم والظن غير ذلك. هذه الأفعال، هذه أفعال باطنية قلبية جوانحية، هذه ما تسمى علاجية. العلاج والتأثير كما هنا كتبنا إحداث الفعل بالجوارح، العلاج والتأثير إحداث الفعل بالجوارح. انت على قلنا له معنى واحد ومعنى المطاوعة، صح ولا لا؟ وحيث أنه للمطاوعة جعلوه في الفرد الأجلى من المطاوعة. نسأل أخوانا، خلنا نسأل أنفسنا، أنه المطاوعة في الأمور العلاجية أظهر أو في الأمور الباطنية العلاجية؟ إذا وضعوا الفرد والأجلى، وضعوا الفعل بعض الانفعال في الفرد الأجلى، وهو ماذا؟ الأمور التأثيرية والعلاجية الذي تحدث بفعل الجوارح. الأمور غير العلاجية الباطنية وضعوا لها أفعال أخرى، أبواب أخرى، بل مثل تفعل مثلا، أي. ولكن إذا تعال خصوص ماذا؟ الأمور العلاجية ولا غير. يوجد مطلب آخر، نقطة أخرى نشر إليها بعدين. لا، وكان الآن نقرأ هذه المقدار. معاني انفعال، وانفعال لازم كله، يعني كل اعتبار يعني بتمام مصادقه كله. شو معنى الفعل؟ هذا فعل واحد، شو نقول كله؟ يعني باعتبار المصادق الخارجية، يعني بتمام مصادقه. لماذا كله لازم؟ يعني بتمام مواد، بجميع موادها، وإلا خبه هو فعل واحد، انفعل فعل واحد، يعني باعتبار مصادقه ومواده لازم. لماذا لازم؟ لأن معناها تعليل، تعليل للزوم، لأن معناه حصول الأثر، حصول الأثر يعني الفاعل أنه قبل الأثر، حصول الأثر يعني قبول الحدث، أن الفاعل قبل الحدث ولم يمتنع. ولهذا قال المصنف، قال عن المصنف فإنه مطاوع فعل. طبعا فعل أي فعل؟ فعل متعدي، فعل المعد مفرد، فعل اللازم. يعني حينما نقول مطاوعة لابد أن يأتي قبله فعل متعدي حتى يكون مطاوع له. دائما أخوان المطاوعة هكذا، الفعل المطاوع، فعل المطاوعة الذي يكون معنى المطاوعة يسبقه ماذا؟ يسبقه فعل متعدي. فلن لاحظوا مثال الأمثلة قبل هذا المثال: باعته فتباعد، كسرته فتكسر. هنا لابد أن يقول قبل انفعل ماذا؟ انفعل متعد. مثلا كسرته فانكسر، ولذا الشاعر قال فعل المتعدي، قيده ماذا بالمتعدي. لكن غالبا ليس قيد للمتعدي اخواني، هذا رجعنك تكتبون، ليس قيدا للمتعدي، هذا قيد للكون. غالبا مطاوع فعله، ياتي مقابل الغالب قد جاء مطاوع افعله. هذه في الصفحه الاتيه تقول وقد جاء مطاوع افعله، فاذا هذه غالبا ليس قيد للمتعدي، متعدي حتما لابد ان يكون متعدي، دائما متعدي الذي قبله. غالبا لقيد لفعله، ما تفضل شيخ جعفر فعله. اقول لمجموع الكلام مطاوع فعله المتعدي غالبا، لو كسرته فانكسر، وقد جاء هذا مقابل الغالب، وقد جاء قليلا ما، قليلا ما، قد لا دخل لا تحقيق، لأنه دخلت تحقيقا يعني تحقيقا مو قليلا، لكن في مقابل الغالب احنا بعد نعرف انه غالب، هذا غير غالب يكون بعد. وقد جاء حقيقة جاء في كلام العرب، وقد جاء مطاوع افعل، يعني انفعل يكون مطاوع لماذا؟ لي افعل باب الافعال. نحو سفقت الباب وأسفقت، بمعنى واحد، معناهما واحد، سفقت وأسفقت معناهما واحد الأصل، لكن خب أسفقت فيه مبالغة أكثر كما قلنا، زيادة المبنى، هذه قاعدة، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، قاعدة، هذه قاعدة جدا مهمة، وإن لم تكن مضطردة، لكن غالبية هذه القاعدة. إذا يكون بعض الموارد أنه نقض لهذه القاعدة، مثلا إذا يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عالم عالمين جمع عالم أم لا؟ ضارب جمع عالم بعد، عالم ما سوى الله، عالم ما سوى الله عالم، ف ولكن عالمين يعني خصوص العاقلين يعني هم هذا الإنس والجن والملائكة، هو أسر أقل. بعضهم قال عالمين يعني عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحجر، عالم الروح، عالم كذا، عالم كذا. لكن إذا قلنا عالمين أنه المراد منه يعني ما يعقل، نأخذ من العلم ما يعقل يكون أقل، فهنا زيادة المبنى ما دلت على زيادة المعنى. لا قصدي القاعدة زيادة حتى لو كان ملحق، حتى لا لاحظ شيخنا، حتى لو كان ملحق فيه زيادة أو لا، ولكن إذا كان فيه زيادة، إذا كان فيه زيادة كن معنى كن أكثر عالمي، كن معناه أكثر من عالم. ما قصد هذا، ما احنا ما نبحث انه جمع مذكر سالم او ملحق به، في لحظه العاقل لابد ان يكون جمع مذكر سالم. لا لا لا لا لا مو شرط هذا، مو شرط المثال، اي حتى بشرط المثال عالمين، مو شرط انه حتى يكون جمع عالم حتى يكون دال على ما لا يعقل، ما يعقل. لا عالمين جمع مذكر سالم هو خصوص الذي يدل على العاقل، ليس مذكر سالم. لا مو من هذه الجهة، احنا ما نقول من هذه الجهة، توجه شيخنا نقول انه عالمين يدل على العقلاء، على من يعقل، لا انه جمع عالم، هو جمع عالم، جمع عالم غير عالم، ما قلنا عالمين، عالمين. وعالم اما مأخوذ من العلامة فلا يدل على ما لا يعقل، وما يأخذ من العلم، من المادة هو العلم. إذا قلنا من العلامة يعني يطلق على كل ما سوى الله، وإذا قلنا نأخذ من العلم يعني على الأقل مو مفرده، لأن مفرده ليس عالم، عالم مفرده وهو ملحق بالجمع المذكر السالم. لكن ما يرتبط بالقاعدة التي ذكرناها زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، يأتون مثلا من هذا من أمثلة النقض، إذا صح بعضهم الوجه لا يقول لا ليست منه ثابتة على حالها. المهم قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة معاني، قاعدة مهمة وإن لم تكن مضطردة. نحن استفقت الباب وأشفقت أي رددته، فانسفق هذا هنا الشاهد. الآن انسفق يعني انسفق الباب، سفق الباب يعني رد الباب، انسفق يعني قبل السفق، قبل الرد، قبل الرد. يعني انسفقا، جاء مطاوعا للبابين. نعم جاء مطاوعا للبابين، لكن محل الشاهد اين؟ افعله. وان سبق جاء مطاوعا للبابين، يعني تقول سبقت الباب، لاحظ اخواني سبقت الباب فانسفق، صحيح اشفقت الباب فانسفق، ان سبق جاء مطاوعا للبابين، لكن محل شاهدنا اين؟ بل افعله. وازعجته، معنى ازعجت بين هي اقلعته من مكانه، فانزعج، هذا انزعج مطاوعا ماذا؟ ازعج باب افعله. طبعا قليلا هذا يأتي، قليلا نقول أزعجته فانزعج، قليلا، لأنه الآن يأتي المطلب الذي أشرنا إليه، وهو أنه هذا مطاوعة على قسمين، مطاوعة أما في الأمور العلاجية أو في غيرها. باب الانفعال يكون مطاوع ماذا في الأمور العلاجية، لذا قل ويختص بالعلاج والتأثير. أنا كتبت تحت العلاج والتأثير يعني إحداث الفعل بالجوارح، إحداث الفعل بالجوارح، هذا معنى العلاج. الأمور العلاجية هي هذه، يعني الذي تحدث بالجوارح لا بالجوانح، يعني بحركات الأعضاء الظاهرية. كأنهم يعني كأن العرب أو كأن الفلسطينيين، العرب بعد ولو بعض أنتم عن بعض الأساتذة فاتذتنا يخلي الضمير يرجعه إلى الفلسطينيين، يعني العلماء والفلسطينيين، لكن أنا أصور عن العرب يعني العرب. كأنهم لما خصوه بالمطاوعة خصوا هذا الباب بالمطاوعة، يعني ليس له معنى آخر. تلاحظون بأبواب الأخرى لها معاني أخرى، لكن هذا فقط خاص بهذا بالمطاوعة. كأنهم لما خصه بالمطاوعة التزموا أن يكون، يعني انفعل، يكون هو أي انفعل، أن يكون من أفعال الجوارح. لماذا؟ ليكون، يعني لتكون مطاوعته جلية عند الحس، يعني الفرد الأدلى وضعه له. ينقذ المطاوعة ما بالعلاج بالأمور العلاجية أو غيرها، الأمور العلاجية مطاوعتها أجلى، فهو هذا الفعل الباب انفعله له معنى واحد وهو المطاوعة، خصوه ماذا؟ بالفرد الأجلى، لتكون مطاوعته جلية عند الحس، بخلاف المطاوعة لو كان من يعني لو كان العمل لو كان المعنى من المعاني، يعني لو كان من المعاني فإن مطاوعته قد تخفى يعني على الحس أو تخفى عند الحس خفية. ولهذا لا يقال علمته فانعلم ما يقال. ومن ثم لاحظ اخواني مهمه جدا، هذه نقطه جدا مهمه. لاحظ اخواني الفعل لابد متى يعني يكون مطاوعه؟ اذا كان يعني فاعل موجود لابد ان يكون الفعل المطاوعه، لابد ان يكون الفاعل موجودا حتى يقبل الاثر. خب اذا كان معدومين غير موجود، فكيف نقول أنه هذا مطاوعة وفعل مطاوعة وأن الفاعل قبل الأساس؟ يعني سالب اتفاق الموضوع، تكون سالب اتفاق الموضوع، لابد أن يكون الفاعل موجود حتى يقبل الأساس. مثلا كسبت مثل الذي مرت علينا كسرت الكوز فن أو كسرت الإناء فن كسر الإناء، لا بد يكون موجود حتى يقبل الأثر. أسفقت الباب فانسفق الباب، موجود يقبل الأثر. ولا إذا لم يكن الفاعل موجود فكيف يقبل الأثر؟ فكيف تكون مطاوعة؟ المطاوعة متوقفة على وجود الفاعل. أنا إذا قل عدمت الشيء، هو العدم في مقابل الوجود، يعني محو الشيء، استحالته، محوه، ما يبقى من شيء. عدمت الشيء فانعدم، نقول مو هذا ليس بالصحيح. عدمت الشيء يعني بعد ما بقى له عين ولا أثر، لم يكن له فاعل، فكيف يقبل يكون مطاوعة؟ كيف يقبل الأثر؟ ما يقبل الأثر. ولذا قال، لاحظ نقطة العبارة، ولذا يقول ومن ثم، ثم يعني شنو من ثم؟ أن المطاوعة لابد يكون هناك فاعل لها، وأنه إحداث فعلي بالجوارح، إحداث الفعل بالجوارح، ويكون هناك فاعل موجود، يعني يجوء ثم يعود على كل المطلب الذي إشارة لكل ما ذكرناه. وباب المطاوعة، ماذا علينا المطاوعة؟ ماذا؟ أنه يعني أن الفاعل قبل الفعل ولم يمتنع. ومن ثم قيل إن عدم خطأ، هكذا قيل، قيل إن عدم خطأ. إخواني، إن عدم مبتدا، خطأ ماذا؟ خبر. طبعا عدم هو فعل، قصد لفظه، قصد لفظه مو معناه، وإلا هو بالفعل ما يكون مبتدا. ها؟ يعني لفظ كلمة عدم، يعني قول، عندما نقول إن عدم هذا القول خطأ، إن عدم يعني هذا القول خطأ. وقيل هو فعل مجهول، والجملة بعدها نائب فاعل، كل الجملة نائب فاعل. يا أخوان، مادة القول تأتي بعدها مادة جملة. إذا كان مادة القول معلومة، يعني فعل معلوم، الجملة تكون في محل نصب، مقول القول مفعول به. لكن إذا بينناه للمجهول، الجملة تكون ماذا؟ في محل رفع نائب فاعل. وقيل إن عدم خطأ، لماذا خطأ؟ لأن الإعدام، مو الإعدام، الإعدام استئصال الموجود دفعة مرة واحدة، لم يبقى منه لا عن ولا أثر، يرمحوه، فلا يبقى ثمة حيثية علاج، فلا يبقى ثمة حيثية علاج، حيثية فاعل يبقى، تبقى حيث يجوز يبقى، لأنه حيثيا هذا مؤنث مجاز، فلا يبقى ثمة حيثية علاج وتأثير، لأنه اعتبار علاج وتأثير، لأنه ما يبقى الفاعل، لم يبقى، ما هو هذا؟ استئصال. وقيل لأن الشيء إذا عدم، أخواني خطأ، إذا عدم، إحنا وإذا عدم، إحنا كلامنا في عدم نقول مو صحيح، هذه يعني خلاف ما يقول الإنسان، يقول شيئا ويفعل شيء آخر. وقيل يعني نقض الغرض هذا، فإن وقيل لأن الشيء إذا عدم لم يبقى له أثر، هذا تقريبا تفسير، ما مو شيء جديد هذا، وقيل مو شيء جديد، نفس الذي قلناه، لأن الشيء إذا عدم لم يبقى له أثر، فكيف يكون للغير فيه تأثير؟ إذا لم يبقى له أثر الفاعل ليس له أثر، فكيف يؤثر فيه الغير، فاعل فعل آخر ما يؤثر فيه، لم يبقى له أثر، سالم بانتفاء الموضوع. معاني التعالى، بلي التعالى يذكر لها عدة معاني، المطاوعة، الاتخاذ بمعنى التفاعل، وبمعنى التصرف، معنى الأخي جدا لطيف مهم جدا، كل المعاني فاني مهمة، يعني واقعا يعني هذه المعاني لها دخل في كامل العبارة، معاني يعني الآيات القرآن في التفسير، في الفقه، في الرواية تفيدنا. معاني التعالى، والتعالى للمطاوعة غالبا، الأخوان هنا المطاوعة في الأمور العلاجية وفي الأمور المعنوية، مو فقط في انفعالة، انفعالة خصوصا للأمور، خصوصا ماذا بالعلاج والتأثير، خصوصا بالأمور العلاجية بالأفعال العلاجية، لكن هنا أعم. وافتعال المطاوعة غالبا غالبا للمطاوعة، يعني له معاني أخرى. نحو غممته أي أحدثت فيه الغم فاغتم مسكين، يعني هذه أمر ماذا؟ أمر معنوي. في زعجة إيمانا أطلعته من مكان إيه؟ بل زعجة أمر قلبي إيه، ولكن إيه أمر قلبي يجوز يعني إن زعجة أمران نوين بيتنبار بيتنبار بيتنبار بيتنبار بيتنبار أصلا ممكن إحنا معناه معنى مو معنى صحيح نذكره، معنى معنى بالأثر يعني لازمه لازمه أزعجته فانزعج يعني زلزلت من مكانه، ولكن أثره من غير التأثير الباطني، ولكن معناه اللغوي الذي هو ذكره. واستعل المطاوع غالبا نحو غممته أي أحدثت فيه الغم فاغتم. هنا لاحظ الاتخاذ غير الاتخاذ الذي ذكرنا هناك، هناك ماذا قلنا بالاتخاذ؟ يعني الفاعل يأخذ اسم الفعل ويضعه على المفعول به. توسدت الحجر يعني اتخذتها وسادة. هنا لا، الفاعل كما أنا ذكرت هنا لا أجد العبارة، بس لا أبدا معلوماتي كاتبها على أي حال ما موجودة ما كاتبها ناسي، ولكن هكذا الفاعل يأخذ معنى الاسم ويضعه لشيء لشيء آخر للمفعول به، ويخصصه بنفسه، يخصصه بنفسه فعلها يخصصه بنفسه. لا لا لا لا لا اختصاص يأتي بعد تتفصيل لام الاختصاص يأتي بعدهم. لاحظوا يقول نحو اشتوى أي اتخذ الشواء لنفسه، اشتوى مو شوى، ما تعرف نقول شوى، هذا تقول اشتوى اشتوى. مثلا اشتوى زيد، اشتوى زيد يعني شنو؟ اتخذ الشواء الذي جعله شواء، جعل شواء جعل ماذا لنفسه. ما معنى زي استوى زي لأنه هو انشوى، هو معناه هذا؟ لا، إذا حفظت تقول انشوى واستوى معناه يختلف، اللغة العربية جدا دقيقة. استوى زيد يعني شنو استوى؟ يعني أخذ لحم جعل على النار سوى كباب وخصصه لنفسه، ما عدا إلى آخره. هذا معنى اتخاذ حولا خش وضح لجي الصائحة. وربما عفوا وبمعنى التفاعل هنا التفاعل يوجد نكتة دقيقة جدا ممتازة وعن تفيدنا. وبمعنى التفاعل هو استواروا بمعنى تجاوروا، ومقال بمعنى التفاعل استواروا بمعنى ماذا؟ بمعنى تجاوروا. اختصبوا بمعنى ماذا؟ تخاصموا. خلق إلى هنا واضح النقطة الموجودة شنو هي. أخواني لاحظوا استوروا استوروا قاعدة الإعلالية موجودة أم لا؟ مقتضى الإعلال موجود أم لا؟ استوى واو حرف إلا متحرك ما قبله مفتوح، كن يقرب إلى الألف وما يكون يقتضى القلب إلى الألف أم لا؟ اي كن استاروا ها؟ لا انا اقول على القاعدة، قاعدة الاعلال موجودة ام لا؟ مقتضى موجود، مانع المانع ظاهر ما موجود، لكن المانع ما تفضلتوا انتم به سماحة الاخ الشيخ، لكن اقول المقتضى موجود لو ما موجود؟ موجود، الواو حرف الا متعلم من قبلهم، لكن ما قلبوا، مع انه المقتضى موجود ما قلبوا. لماذا؟ لأن لا لا لا لأنه بمعنى تفاعل، وتفاعل لا تجري فيه القاعدة الإعلالية، تجاورا خل اكتب هذا الشيء تنوع حتى لكم تنوع في الكتاب. لاحظ إخوان تجاورا تجاورا. هنا الواو تقلب ألفا، يمكن أن نقلب الواو ألفا لأن الواو متحرك ما قبله ساكن ما تقلب إلى الألف. تجاورا هنا يمتنع، يمتنع الإعلال. اجتوارا، اجتوارا مقتضى الإعلال، مقتضى الإعلال موجود لكن لا يعل، لا يعل. لماذا؟ لحمله على تجاور، لأنه بمعنى تجاورا وتجاورا يمتنع، يمتنع فيه الإعلال فحملوا عليه استورا، أيضا منعوا من الإعلال، أيضا منعوا من الإعلال. اتضح له؟ لأنه بمعنى مو موجودة في الكتاب، يعني إشارة عليه أنه نكتة فلسفية، هذه نكتة من القواعد اللفظية. كم معنى صار؟ صار ثلاث معاني. المعنى الرابع نقطة له الخال كتبون هذا من طريق هذا يعني يقتضي أنه هذا ما بين ما ذكره النحات أن تكون هذا قاعدة مضطردة. يعني إذا حملنا الباب على باب آخر سيأخذ حكمه. أي نعم مضطرد، وإلا لم يذكر هذا. يعني الآن هذه أنا ما يعني ذكرت منه، وإنما خب موجود في كتب أخرى. ظهر الشيخ رضي في الشافية، الشيخ الشافية الشيخ رضي الاسترابادي رحمة الله عليه الشيعي أوسع في نكات مو موجودة فيه هنا، ولا التصرف. التصرف ما معنى التصرف؟ يذكر معنى التصرف هنا يعني إنسان يتعب نفسه، يعاني ويجتهد ويجد ويجتهد في تأثير الشيء، في حصول أن يحصل له ذلك الفعل، هذا التصرف. والتصرف هو المعاناة في تأثير الشيء، المعاناة هذا معنى التصرف، المعاناة في تأثير الشيء والمبالغة والاحتيال فيه، يعني في تحقيقه، في تحققه، في تحصيله. المعاناة في تأثير الشيء والمبالغ والإحسان فيه، أي يعني في تحصيله، في تحققه. أنه اكتسب، كسب واكتسب فرق بينهما. كسب يعني كسب الشيء سواء كان بمعاناة أو غير معاناة، يعني حصول الشيء كسب، يعني يحصل له الشيء من دون أن يتعب نفسه ويعاني. أعم نقول كسب أعم، لكن اكتسب حصول الشيء بمعاناة، تحصيل الشيء بمعاناة، بل كما يقبل احتيال، مبالغة في الأمر. والفرق بينه يعني بين اكتسب وبين كسب أن ذلك تحصيل، يعني اكتسب أن ذلك تحصيل شيء على أي وجه كان، هذا كسب، تحصيل شيء على أي وجه كان، بخلاف الاكتساب. الاكتساب تحصل شيء بمعاناة، ولهذا قال عز من قائل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه هنا العناية الإلهي والتفضل الإلهي، لها ما كسبت من الثواب، سواء حصل هذا بعناء أو من دون عناء. يعني إنسان إذا يعمل عمل صالح، سواء حصل هذا العمل عمله ب، لذا نقول هنا نعرف فائدة الصالح والنحو تظهر. بعناء بتعب أو لا، صلى صلاة الليل تحصل ثواب، أو يعني عمل أو صلى صلاة الليل عفويا، هو قاعد أنا قاعد في الليل فزيت من النوم خل أصلي صلاة الليل، ها؟ أو واحد يجي بالشتاء، رزقنا الله وإياكم صلاة الليل والله موفقنا يا الله، صلاة الليل البرد قارس ثلوج، يجي كما يذكرون عن الشهيد المطهري عن صلى الله عليه بالفيضية ونقول هكذا، يجي هذا الحوض الموجود في الفيضية يصك ثلج يكسر الثلج، وهو بعد جمع الدماء يعني فيه، ويخلي على النار يذوب الثلج يتوضل حتى يصلي صلاة الليل. أو مثل ذاك المقدس الأجنبي يذب الجل وماذا يطلع ذهب، يجيب مايها يطلع ذهب امتحان، يقول عبد السيد ما يتوضا نار الذهب، هل كانت ودسته بطل ذهب الله وين خلص هذا الليل لا حد عليها لا ذهب هذا. فهذه ما قصات الذي ما حصل، او لازم الواحد عفويا يعمل عمل صالح ايضا حصل عليه، لها ما كسبت من الثواب وعليها ما اكتسبت من العقاب. عقاب يعني العياذ بالله، إذا واحد يعمل أعمال عفى من الله وإياكم أعمال سيئة، تعرف أن هذه الأعمال السيئة أعمال ذنوب صغيرة مو معصوب الإنسان، الله بفضله تفضله يعفو عنه يعفو عنها. لكن عياذ بالله إنسان أحيانا هذا العمل السيء الذنب والخطيئة هو يكلف نفسه حتى يعمله، ها بإحتياج ويكلف نفسه حتى يعمل هذه السيئة باحتيال بمعاناة، يعاني يعاني هاي يعاني، ولكن لأن يكون هذا النفس نفس الأمارة بالسوء وما مبرئ نفسي، ها هذه لأنه تميل إلى الله يعني النفس هكذا خلقت يعني تشتهي هذه الأمور، ولا الله يعفو لكن إذا يقول عليها ما اكتسبت، الله يكتب على الإنسان مائة العقاب الذنوب الذي يرتكبها بتكلف عفونا الله وإياكم اللهم عفونا. ولهذا قال عز من قائل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت تنبيها، لماذا قال الله عز وجل هذا القول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ تنبيها على أن الثواب إنما يرجى الثواب على أي فعل حسن كان، وإن صدر عنه على سبيل الاتفاق، والعقاب لا يكون إلا على منهي بولغ في ارتكابه وانسد طريق الاعتذار عن بعد ماكو عذر، يعني شنو واحد يعني ماكو عذر، ها لا بعد رحمة الله منه. هذه معاني باب الاستعالة، خلاص باب استفعل نقل ولا حتى نخلص هذه أو لا، باب استفعل له معنى يعني معنى الطلب واحد والسؤال ومعنى التحول ومعنى فعل. لا خلي إخوان هذه أتفاهل بي بعض النقاط إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.